أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء. يبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الخلط في الظاهر الذي يراه الناس في الدنيا لن يكون. لما رأى هؤلاء المفسدون الذين اجترحوا يعني اكتسبوا السيئات وحصلوها، ظنوا لما رأوا في الدنيا أنهم يأكلون مع أهل الإيمان كما يأكل أهل الإيمان، ويشربون كما يشرب أهل الإيمان، ويعيشون كما يعيش أهل الإيمان، بل قد يكونون في نظرهم أحسن عيشا من أهل الإيمان، فظنوا أن الأمر سواء، إيمان ككفر وطاعة كمعصية. فالله عز وجل يقول لهم: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. قلنا أم معناها إيه؟ بل آه، بل وهم استفهام بعدها. بل أحسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأم هذه تسمى المنقطعة، مقدرة ببل والهمزة، مش عايزين بقى نعيدها تاني. أم المنقطعة تقدر ببل وهمزة. فالانتقال من بيان الاول الى البيان الثاني، الهمزه لانكار حسبانه، يعني حسبانك ده مش مظبوط، اظننت انه كذا وكذا، فانا مع الهمزه دي معناها بانكر عليك الكلام اللي انت بتظنه. ام حسب يعني بل احسب الذين اجترحوا، الاجتراح معناها الاكتساب، ولهذا سميت الجوارح. الجوارح مش كده؟ الجوارح سميت جوارح ليه؟ لان بنكتسب بها، يكتسب بها. فالذين اجترحوا يعني اكتسبوا بجوارحهم السيئات، بعيونهم وآذانهم وأيديهم وأرجلهم. أم حسب الذين كسبوا السيئات بجوارحهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني نسوي بينهم مع أنهم قد اجترحوا السيئات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وفي قراءة سواء بالرفع أنه خبر مقدم، سواء محياهم ومماتهم على أنها حال، يعني يستوي عندهم الممات والحياة يعني نساوي بينهم في الدنيا والآخرة في دار الدنيا وفي دار كلا لا يستوون. حال أهل السعادة في الدنيا والآخرة غير حال أهل الشقاوة حتى في الدنيا، لأن السعادة ليست بالأمور الظاهرة التي يراها الناس، ليست السعادة بالأمور الظاهرة التي يراها الناس. فما أشقى أصحاب أموال وأصحاب عقارات وأصحاب مناصب في الدنيا ولكنهم على الكفر، فشقاوة الكفر في قلوبهم تذهب ذلك كله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم أن نسوي بينهم وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء في الدنيا والآخرة محياهم وماتوهم لا يستوون. إنكار أن يستووا في الممات كما أنهم لا يستوون في الحياة. ساء ما يحكمون، لو كان هذا ظنهم وهذا ظنهم وهذا حكمهم فبئس الحكم هذا الحكم. ذكر ابن إسحاق رحمه الله في كتابه في السيرة أنهم وجدوا حجرا بمكة في أس الكعبة مكتوب عليه على هذا الحجر تعملون السيئات وترجون الحسنات، تعملون السيئات وترجون الحسنات أجل كما يجنى من الشوك العنب. هل ينفع يجنى عنب من شوك؟ مستحيل. فيريد أن يقول لهم إيه؟ كذلك لا تجنوا من السيئات حسنات، جزاء الذين أساءوا ها السوء ما يكون حسنات أبدا. لو كان هذا في حكمكم وهذا هو العدل عندكم فبئس ما تحكمون. طب هو في الدنيا ممكن يعملوا كده؟ ممكن طالب فاشل ما يدري شيء عن شيء ويسووا بينه وبين طالب مجتهد لا ويجعلوه أكثر منه في الدرجات والتفوق وتولي المناصب، هذا حكمهم الباطل في الدنيا. فظنوا أن المسألة سواء مداح هكذا كما كانت فيهم بالباطل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. عارفين إنما أوتيت على علم عندي، وقول الآخر ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ها هذا زعم، هذا زعم، هذا حكمه هو بعقله يحسب ان يستوي اللي اجترح السيئات مع الذين امنوا وعملوا الصالحات. فاطمئن يا صاحب الاعمال الصالحه، اطمئن، لان احيانا انت بيصيبك الوهن لما ترى المبطلين فيما هم فيه من الظاهر من النعيم والرخاء واستقرار الامور في ظاهره. الموضوع مش كده خالص، لا يستوون لا في المحيا ولا في الممات. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، آية مهمة جدا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ربنا سبحانه وتعالى دائما ينبهنا للمعنى ده، فاطمئن أنتم مش سواء، لستم سواء، في هناك حكم عدل سبحانه وتعالى مش هيفصل بينكم مين المحسن ومين المسيء، لا ده بمثقال الذرة وما هو دون ذلك. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. هذه المعاني تتكرر في القرآن كثيرا عشان حتى لو كنت أنت مؤمن بها أحيانا بتنسى المعنى ده وتبدأ تقارن نفسك بهؤلاء المبطلين. لا ما تقارنش نفسك بهم خالص، أثبت على الهدى وعلى الإيمان والعمل الصالح وانت على يقين أن الله لا يسوي بينك لا في المحيا ولا في الممات. لا في المحيا الآن في الدنيا ولا عند موتك لا تستوون. ده ليه موت غير موت ده، وده ليه حياة غير حياة ده، أو يكون هناك قلب سواء مماتهم ومحياهم، يعني مماتهم في الدنيا ومحياهم في الآخرة مش هيستوي أيضا. يبقى لا حياة الدنيا ولا حياة الآخرة ولا موت الأولى اللي هي في الأرحام ولا الموت الآخرة حتى فيما كتب عليهم قدرا لا يستوي. وفيما يقول إليهم من جزاء وعقاب أو مثوبة وعقاب لا يستوى. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اللي شغالين بالجوارح سيئات ليل ونهار، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتوهم، هذا حكمهم بزعمهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، المقتضي للعدل بين العباد. يا ترى كلمة بالحق دي مين يعرفها لنا؟ وخلق الله السماوات والأرض بالحق، حال مفتوح عليه، يبقى شبه الجملة ده هو الجار المجرور في محل نصب حال، حال من الفاعل ولا حال من المفعول؟ يعني خلق الله السماوات والأرض، الفاعل لفظ الجلالة الله والمفعول السماوات والأرض، مش كده؟ يا ترى دي حال لإيه؟ من الفاعل خلق الله، دي حال لفظ الجلالة الله ولا حال للسماوات والأرض؟ ينفع دي وينفع دي؟ خلق الله محقا السماوات والأرض، واضح؟ يبقى دي حال من الإيه؟ من الفاعل، خلق الله محقا، يعني هو محق في ذلك السماوات والأرض. أو خلق الله السماوات والأرض للحق، يعني حقيقة للسماوات والأرض. أو ولده ولده، تبقى الباء للسببية، خلق الله السماوات والأرض للحق، لأجل الحق أو بسبب الحق. إذن ابتداء خلق السماوات والأرض حق، والله في ذلك محق، وهي في نفسها حق، وخلق ذلك كله لأجل الحق وإقامة الحق والعدل. يبقى زعم هؤلاء زعم باطل، إن مش هيكون في عدل وإنصاف وحق، كلام ده مش صح، لأن أصلا ما يعيشون فيه من الأرض وما يظلهم من السماء وما بينهم، ما خلق شيء في السماوات وفي الأرض وما بينهما إلا بالحق وللحق. هتيجي انت بقى تقول لي لا ده دولت اساءوا ويحسن اليهم او يسوى بينهم وبين بين المحسنين، لا. خلق الله السماوات والارض بالحق، دي الاولى. الثانيه، ولتجزى كل نفس بما كسبت، تمام؟ فتخدير الكلام، خلق الله السماوات والارض ليدل بهما على قدرته، ولتجزى كل نفس بما كسبت. أو تكون اللام لام الصيرورة، يعني ليصير الأمر إلى أن تجزى كل نفس بما كسبت. يبقى خلق السماوات والأرض ليقول الأمر في النهاية إلى حساب، فتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. مين اللي يظلمون؟ النفوس اللي دلت عليها كلمة لتجزى كل نفس، وهم لا يظلمون، أصحاب هذه النفوس لا يظلمون، لا بنقص الثواب ولا بزيادة العقاب. مش هتاخد عقاب أكثر من عملك، خلي بالك، ومش هتبخس ثواب أنت عملته، هو يضاعف بفضل الله ورحمته، لكن لا ينقص. واضح؟ فاطمئن أن الله لا يضيع أجرك، وأن أجرك محفوظ، بل هو مضاعف برحمة الله عز وجل، وأن تحميلك السيئات والأوزار التي لا تعملها لا ملكش علاقة بيها. طب الواحد إذا عرف كده وبالتالي لا يلتفت إلا إلى عمله، لا يلتفت إلا إلى عمله. ليه؟ أنا مش هأعاقب إلا على عمل أنا عملته، خلاص أحرص أن ما يبقاش أعمالي فيها سوء، خلي بالكم، واللي هيضاعف عندي أعمال أنا عملتها، فأحرص على أعمال يضاعفها لي رب العالمين. فالقضية دي رب العزة سبحانه وتعالى دايما ينبهنا ليها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. هنا الطريقة غير مباشرة، ستجزى كل نفس بما كسبت ولا تظلم. معناها إيه؟ معناها ركز في نفسك وشوف إيه العمل اللي هتتقرب به ويضاعف، وإيه السيئة اللي هتجتنبها، عشان لو عقبت هتعاقب على سيئة أنت اللي عملتها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ينص الله على هذا المعنى في أكثر من موضع، اللي هي بنسميها إيه دايما ونقول كلمة إيه؟ التابعة الفردية. ولقد جئتمونا فرادا، معنى ده بنعيده ألف مرة لأنه اتكرر في القرآن مئات المرات. يتأصل في نفسك في النهاية أنت عملت إيه؟ أنت نظامك إيه؟ أنت أحوالك إيه؟ لكن دائما أو كثيرا ما يلتفت الناس إلى نظرة عامة إلى أحوال المسلمين أو إلى أحوال الناس عامة مسلمين وغير مسلمين ويجد نفسه كده زي الفل وكويس. لا، لو كان المسلمون عامة في تمكين واستخلاف وخير وأنت في شر سيعود عليك هذا الشر، ما ينفعك ده. والعكس صحيح، لو كانوا في سوء وشر وأنت على خير فلا يضرك إثمهم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت، للمعنى الآخر للآية. إذن يا أخواني اجتهد في أنك فعلا تحصي أعمالك وتبدأ تنقحها وتنظر فيها، لأن في النهاية بالنسبة لك الشيء اللي ليه قيمة وليه أهمية هو عملك أنت. فشوف دفتر أعمالك، شوف أحوالك مع ربك سبحانه وتعالى وأحوالك مع دين الله عز وجل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. اتخذ إلهه هواه، هذا تعجب من حال الكفرة. الكافر اتخذ دينه ما يهواه، يقول الحسن وقتادة لا يهوى شيئا إلا ركبه، يعني عمله أو قاله، كل ما يهوى شيء يعمله، ما فيش رادع له من شرع ودين. إلهه الذي يحكمه هو هواه، وقال عكرمة يعبد ما يهواه أو ما يستحسنه، فإذا استحسن شيئا وهواه اتخذه إلها. افهموا الكلام ده لأنه غاية الأهمية. الآية اللي خدناها المرة الماضية ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اوعى تكون أنت واحد من دول، لأن الإنسان قلنا ليه حالين، يا اتباع الشريعة يا اتباع الهوى. طب لو كان واحد مش عارف الشريعة يبقى يتبع ايه؟ خلص الموضوع. وبالتالي لابد أن تعلم الشريعة، لأنك إن لم تعلم الشريعة ف فكيف ستتبعه؟ فالعلم العلم يا اخواني العلم. وما عايزك تسمع كلمة العلم وطلب العلم للأسف عدلها مدلول لما الناس بتسمعها في قلوبهم غير المدلول الأصل بتاعها. ايه المدلول الغلط ده؟ بيقعد يفكر في الطلب انه جاب كتب وحفظ الكتب وامتحن ونجح وما شاء الله انا خلصت كتاب كذا وخلصت كتاب كذا وخلصت كتاب كذا. لا غلط. وده بيدل على ان في نية غير صحيحة. بتتعلم ليه؟ هو عايز يطلع منه، عايز يطلع منه، هو عايز يبقى هو اللي بيدي الناس درس. ليباهي به العلماء وليجاري به السفهاء ونعرف نرد على السفهاء دول كبيروا كذا كذا. لا لا لا لا يا اخوان الموضوع غير كده خالص. اللي بيتعلم العلم عشان كده ده من اول من تسعر بهم النار. دي منظره. لا بتعلم العلم لان انا جاهل وعايز اتعلم. لان انا جاهل وعايز اتعلم. عشان مش هعرف اعبد ربنا غير بعلم. فانا بتعلم عشان اعبد الله على بصيره. واذا دعوت كنوع من انواع العبادات دعوت على بصيره. تاني يا اخوان الكلام ده مهم جدا، مهم جدا. حتى لا تتعب نفسك وتجد نفسك في الاخر من اول من تصعر به النار. احنا بنتعلم العلم لأننا نريد أن نعرف ماذا يريد الله منا فنعبده بما تعلمناه وبما عرفناه بس. فوجدنا من ضمن الأوامر بعد ذلك أن تعلم الناس، أن تأمر بالمعروف الذي عرفت، أن تنهى عن المنكر الذي عرفت. دي خطوة تانية أو خطوة من ضمن الخطوات. لكن الخطوات الرئيسية هي أنا أرفع الجهالة عن نفسي، أرفع الجهالة عن نفسي، أعبد الله كما يريد الله، لا أكون مبتدعا ولا متبعا لهواي. ده تعليق جانبي أثاره في نفسي كلمة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. كل ما يستحسن شيء، هو في حد يا أخواني مش عاجبه عقله؟ مش ممكن. كل واحد شايف عقله هو العقل. أنت عارف وأنت طويل العلم، لو جبنا لك شيخ المشايخ تبقى شايف برضك ان انت ليك نظره هو مش واخد باله منها. مفيش حد بيقول على عقله انه مش تمام، ده كل واحد شايف ان عقله هو الجوهر اللي مفيش زيه. وهذا هو الاشكال، لان هو ده الهوى. ما هو الهوى ايه؟ هو عقلك وقلبك واللي جه فيهم واللي استحسنته انت. فكلما استحسن شيئا ركب، ما هو شايف انه شيء حسن. وهذا يرد على المعتزله، هو تفكيره كده معتزلي. هو من أهل السنة، لكن التفكير ده تفكير أهل الاعتزال. ليه؟ أهل الاعتزال التحسين والتقبيح عندهم عقليين. لكن أهل السنة والجماعة فهموا الكلام ده، لأن ده كلام من أصول المعتزلة ومن أصول أهل السنة. أصول المعتزلة إن التحسين والتقبيح عقليان. حسن الأمر ده حسن ولا قبيح؟ الكلام ده مصلحة ولا مش مصلحة؟ مفسدة ولا مش مفسدة؟ ده بعقله. لكن أهل السنة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، وإن كان في ظاهره أمامنا يخالف عقولنا. لا، اللي قال الله هو الحق. فالآن كل من قدر المصالح والمفاسد من أهل الإسلام أو من المنتسبين لأهل السنة والجماعة وقدرها بما يراه هو بعقله، نقول له أنت معتزل، أنت مش من أهل السنة، تفكيرك ده تفكير أهل الاعتزال. إذا احنا ممكن نقول له فيك صفة من صفة الكفار، إذا مش هيبقى فيه صفة من صفة أهل الاعتزال ولا الخوارج ولا القدرية؟ مش في حاجة نسميها كفر دون كفر؟ ها؟ بيعمل صفة من صفات الكفار، لكن ما قلناش عليه كافر. هو لا يزال أهل السنة، لكن في الجزئية دي تفكيره غير صحيح، غير منضبط. قال عكرمة: اتخذ إله هواه، يعني يعبد ما يهواه أو يستحسنه. فإذا استحسن شيئا وهواه خلاص بيمسك بيده اسنانه واتخذه اله. وقال سعيد بن جبير: كان احدهم يعبد الحجر فاذا راى ما هو احسن منه احسن منه رمى به وعبد الاخر. ايه رايكم في اللي بيعمل كده؟ كان بيعبد حجر من الاحجار، ده الصنم بتاعه. لا، في صنم تاني يعني بدل ما الحجاره اللي مصنوعه حاجه ده مش قد كده، لا ده في حجاره فاخره والتاني مصنوع بطريقه جميله كده ومقضي بطريقه محترمه. لا، ده الاله ده تصدق احسن الاله ده، يقوم رامي الحجر ده وياخذ الحجر الثاني. هو استحسن الحجر الثاني بايه؟ بعقلي. طب بالشرع هون احسن ده ولا ده؟ ولا ده ولا ده؟ فالمقارنه عنده مقارنه فاسده اصلا. فاللي بيحصل عندك ايه او عندي، كثير من انسان يتبع هواه. ازاي؟ يبقى بيعمل شيء مستحسنه هو ده، وبعدين يصاروا شيء تصدق كنت غلطان، ده احسن فعلا، ها؟ ويبدا يقول ايه، ده انا كنت على ضلاله وعرفت الحق وكده، وهما الاثنين هو لسه في ضلاله، هو في كلا الامرين متبع ليه؟ ما استحسنه هو بعقله. اهل السنه والجماعه لا، احنا بنشوف الامر الشرعي، اذا الشرع قال على ده حسن فهو حسن، قال عنه قبيح فهو قبيح، قال على صلح الحديبيه هو ده الامر الحسن، رغم ان ظاهر الدنيه في دينهم، اللي يجي لكم من عندنا مسلم ترجعوه، واللي كافر ما ترجعوش، واللي يجي لنا مسلم من عندكم نرجعه، ما تحبوش ولا تعتمروا البيت هذا العام وترجعوا، بعد ما شدنا الرحال من المدينه لغايه مكه يرجعوهم تاني، ظاهرها ايه؟ بالعقل كده، كما قال الصحابه يا رسول الله نرضى الدنيه من ديننا، نديهم على دماغكم ونخش البيت، احنا ليه؟ احنا مش ادلاء يا رسول الله، لكن ربنا قال كده، قال ارجعوا ما تعملوش العمره، واللي يجي لكم مسلم من عندهم ترجعوه، واللي يروح لهم كافر مش هيرجعوه. ده قبيح في ظاهره، لكن الله هكذا اراك حسنت. طيب انت لو رايح العمره تلبس ايه وانت رايح العمره او رايح الحج؟ لا، ده شوف احسن ثوب واحسن قميص، وده هيشوف ان احسن ثوب انه يلبس بدله وكرافته وقميص فاخر، والتاني يشوف احسن ثوب قميص زي دوت وشال، والتاني لا ربنا سبحانه وتعالى يقلع ده كله والبس ازار ورداء. هو ده احسن ثوب في هذا الموقف. مين اللي قدر ده حسن وده قبيح؟ فعري المحرمين احسن من لبس احسن الحر. انت تقول لما اجي امسح على الجورب او الخف امسح الجزء اللي تحت اللي بمشي عليه اللي مليان تراب. لا، يقول لك امسح اللي فوق. الحسن ان تمسح الاعلى وليس الاسفل. الكلام ده ممكن احنا ناخده كده بسهوله لاننا عارفين الامثله. لكن لما تيجي بقى الامثله واقعيه في حياتك وتلاقي الامر الشرعي حاجه وانت عقلك مش جايب، هو ده الاختبار بقى الحقيقي. هو ده اللي بنسميه العبوديه، انا عبد لله مش عبد الهوايا، مش اللي بستحسنه. افرايت من اتخذ الهه هواه فياتمر بهواه. خلي بالك، فمهما راه حسنا فعله ومهما راه قبيحا تركه. اذا راه حسنا فعله واذا راه قبيحا تركه. قال الامام مالك: لا يهوى شيئا الا عبده، مش الا ركبه، الا عبده، لان صار دي عبوديه للهوى. المفروض انك انت هويت الان ان تشرب عصيرا، جه في دماغك انك تشرب عصير، تشرب؟ لا، هتعرض العصير ده على الشرع. ده عصير يجوز شربه ولا لا يجوز شربه؟ لا يجوز، ما بتشربش، يجوز بشرب. طيب هشرب، اشرب كوب ولا اثنين ولا عشره؟ مش هتبع هوايا، لو نفسك تقعد تشرب على طول، لكن الشرع يامرك وكلوا واشربوا ولا تسيفوا، مش متبع هوايا في اكل وشرب. وهكذا معنى العبوديه، في انسان كلما هوى شيئا ركبه. فعلم نفسك حتى في المباحات، حتى في المستحبات، حتى في المكروهات، لا كل محرم ولا واجب. علم نفسك في المستحب والمكروه والمباح انك ما تتبع هواك. عشان يصير ديدنا لك وعاده ان اله الذي اعبده ليس هواي. الراي ده ملوش اعتبار ابدا غير بعد ما اشوف الشرع ضبطني بيه. وبالتالي اي امر، شوف الامر الشرعي، انت هتعمل مشروع. واحد هوى مشروع، خلاص انا عايز افتح مشروع مصوراتي، هيكسب، نعمل كذا، ده احنا بنحمض الفيلم بكذا وتعمل الفيلم كذا، ده اللي بتهواه. المفروض كنت تعرض الكلام ده على الشرع، ده ينفع شرعا ولا ما ينفعش شرعا؟ وهكذا كل مشروع عايز تعمله، عايز افتح محل حلاقه، عايز افتح محل مش عارف ايه، عايز افتح مشروع كذا، قبل ما تبدا العمل لازم تعرضه على الشرع عشان تبقى الهك هو الله. الاله اللي بتعبده اللي يحسن ليك الامور ويقبحها هو الشرع والدين مش هواك. بعد ما تجد انك دخلت في القالب المشروع، خلاص انا في الجزء المشروع، افعل ما شئت. دي بقى مسائل يتبارى فيها الناس سواء في الدنيا او في الاخره. يتورع الناس فيها في الدنيا انه عايز يبقى حاجه في الدنيا كبيره، عايز يكسب وعايز يبقى ليه اموال ويبقى ليه كذا، في الحدود دي، عايز يبقى معاه شهاده وياخد ماجستير وياخد دكتوراه، بس داخل القالب الايه؟ داخل القالب الشرعي. ما خرجش بحاجه من الحاجات دي عن الشرع. يتنافس بقى المتنافسون، ده تنافس بقى في دنيا مباحه وده تتنافس في اخره مستحبه. هيتفاوت الناس في ذلك، لكن داخل القالب الشرعي، كلهم اهل السنه والجماعه لا يعبدون هواهم انما يعبدون الله. واضح؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فما أبقى في قلبه مكانا للهدى يتبع هواه المريض. في النهاية يا إخوان، هو حكمتك أعظم ولا حكمة الحكيم؟ علمك أوسع ولا علم الله؟ فانتبهوا لهذا المعنى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت ما بتعلم غير أبدا سبب ومسبب، وممكن يحصل وممكن ما يحصلش، واللي بتقدره خير بتلاقيه قدام مش خير، واللي فاكر هيجي منه حاجه كبيره ما جاش منه حاجه، واللي فاكر انه باب صغير طلع باب كبير، واللي فاكر انه شر طلع خير. تقديرك دايما غلط او في اغلب الاحوال خطا. العقول بتضل والهوى لا يصيب. وان اصاب الحقيقه وانت كنت متبع للهوى فلا زلت اسمك عبد للهوى. انه يعمل حاجه بيستحسنها هو بعقله وطلعت صح، طلعت من الشر، لكن في النهايه وعملها عشان من الشر ولا عشان من هواه؟ يبقى إلهه هواه اللي اتحرك علشانه الهوى. فدايما خلي محركك قال الله، قال رسول الله، قال أئمة الإسلام، ده اللي حركك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأضله الله على علم. أنا عايز كلمة على علم دي كل واحد كده يسرح كده مع نفسه وقولي على علم، يعني مين اللي على علم؟ اللي يعرف يرفع يده. فكر كده نص دقيقة. وأضله الله على علم. ها تعرف؟ على علم تعود على مين؟ على صاحب الهوى. على صاحب الهوى. يعني إيه بقى؟ ماشي كلامك جميل. يكون هو نفسه يعلم الحق لكن الله يفتح عليه. وأضله الله رغم أن هذا الرجل يعلم الحق وبيتبع هواه. طيب المعنى الثاني فضل في علم الله على علم منه سبحانه وتعالى انه سيضل. ده رب العزه سبحانه وتعالى مش فوجئ ان طلع واحد ضال، لا، كان الله عز وجل في علم السابق انه سيختار ذلك، لكن هو الذي اختار، هو الذي اختار. لكن علم الله السابق ما حكم عليه بشيء، لا، ما الزمه بهذا الامر، انما هو فعله باختياره. لكن من سعه علم الله انه يعلم ما سيكون كيف سيكون. فأضله الله عز وجل، وأضله الله عز وجل على علم، أي على علم منه سبحانه وتعالى أنه يستحق ذلك، أو على علم منه سبحانه وتعالى أنه سيعمل ذلك، أو على علم منه بأنه لا يستحق. تمام. المعنى الثاني أضله الله بعد بلوغ العلم إليه، بقى على علم اللي هو مين على علم؟ ها؟ الضمير الهاء، أضله على علم. تمام. أو أضله الله على علم من الله. خلاص؟ دي عاملة زي بالحق. حال على علم دي في محل حال. حال لمين؟ لرب العالمين. أضله الله عالما أنه سيضل، ولا ضل هذا الرجل عالما بالحق الذي ضل عنه؟ فاهمين إزاي؟ فدي حال في محل حال يعود على الفاعل أو يعود على انتظر مفعول. هتقولوا حال يا جماعه. وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. ما معنى الختم؟ الطبع. طبع على سمعه فلا يسمع الوعظ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى. وختم على سمعه وقلبه. لو ختم على سمعه فقط، طب لو ختم على قلبه فقط يحصل الضلال، لكن لا، ده ختم على سمعه وقلبه فلا يسمع الهدى اصلا، ولو سمعه فقلبه لا يفقهه. ركز ركز، ولان الاشياء بتعرف بضدها حتى تعرف من اين اوتيت انت، منين جالك المشكله دي، منين وقعت في الخطا ده. خلي بالك، ففي ختم على الاسماع وفي ختم على القلوب. سمعت ولا ما سمعتش؟ دي رقم واحد. وبعد ما سمعت فهمت ولا ما فهمتش؟ فكثير من الناس يقرؤون القرآن يسمعونه ولا يفهمونه، قلبه مش مدرك الكلام ده ولا واعي للكلام ده، ها؟ وكأنه قد ختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة. غشاوة في قراءة غشوة وغشوة كلها تؤدي إلى معنى واحد، غطاء، لا يبصر الرشد لأن على بصره غشاوة. يقول الله عز وجل هذا الذي هذا حاله، هذا الذي هو حاله اللي انطمست كل المنافذ، كل النوافذ اللي يدخل منها النور مطموس. ما هو انت بيوصل لك المعلومة منين؟ يا شايفها يا سامعها يا تحسها وتشعر بيها، مفيش منفذ ثالث. لا، ختم الله على سمعي، مش سامعها، وقلبي مش مدركها ولا حاسس بيها، وجعل على بصري غشاوة مش شايفها. كل منافذ الهدى، كل ما يدرك به ويصل إليه به النور، ها، تعطلت كل أدوات الإدراك. عارفين ليه ولا مش عارفين؟ لأنه اتبع إيه؟ خلاص، فصار الهوى مالك عليه كل حاجة، فيرى كل شيء بما يهواه، وكل شيء بيسمعه بما يهواه، وكل شيء هيفقه على النحو الذي يهواه. ركز، الكلام ده مهم جدا، مهم جدا. فلو غلب الهوى عليك هتقلب النصوص، لو غلب الهوى عليك سترى مصالح وليس بمصالح، وترى مفاسد وليس بمفاسد. لكن اللي أحكم سفينته ابتداء، خلي بالك القالب والميزان اللي بيوزن به أصلا هو ظبطه من الأول. عارفين ظبطه من إمتى؟ من يوم ما التزم، من يوم ما التزم، سواك سواك، لحية لحية، ثوب ثوب، بر والدين بر والدين، غض بصر غض بصر، خلاص هو من أول منضبط، من يوم ما التزم أول مرة ضابط الايه؟ الميزان بتاعه. فوازن كل حاجة بالشرع وبالدين. اللي تربى على غير كده بيبدأ يظبط كل حاجة بهواه. لحية ليه؟ احنا شايفين مصلحة كذا كذا كذا عشان مصلحة الدعوة. طب الثوب ليه؟ يعني هو مثلا الثوب القصير والطويل هو ده المشكلة اللي في الدين الكبيرة اللي بتهتم بيها؟ هو قصة وقضية تمر على أمي الأول قبل ما أطلع لمراتي وعيالي؟ طب هو حصل إيه؟ ما أنا كده كده هد أمي، ما أطلع عد عيالي عادي وأبقى أمي وأبعت لها، إيه الإشكال يعني؟ فاهمين إزاي؟ بدأ كل شيء يقيسه بإيه؟ بهواه ويستحسنه هو، فتربى على الطريقة دي. لما يجي بعد كده يقيس امور كبيره هيضل نفس الضلال، هيبقى الحسن ما يحسنه هو بعقله، والقبيح ما يقبحه هو بعقله. يا اخواني اكرم، احنا مخلوقين للعبوديه، افعل تفعل، هو ده الصح يبقى هو ده الصح، هو ده الغلط يبقى ده غلط، بمقياس رب العالمين. فما تعلمش نفسك وانت حدث وانت لسه مبتدئ، ما تعلمش نفسك انك بتقيس مصالح ومفاسد، علم نفسك انك عبد لله، وخذ دائما بالاحوط والاورع وما يخرجك من الخلاف قد ما تقدر. ليه؟ لان لسه الاله بتاعتك مش منضبطه. ده اذا كان اهل العلم بيدلهم يتعلموا يتفرغوا للعلم، وقال الله وقال رسول الله، ويتعلموا القياس الصحيح والعله فين ونرد العله امتى ونقبل العله امتى، ويدلهم عشرات السنين، وفي الاخر يجي يقدر المصالح والمفاسد، ممكن يطلع كلامه صح ويطلع كلامه غلط. ايه الدليل على كلامي؟ انك تقول قال الشافعي وقد جانبه الصواب، قال مالك وقد جانبه الصواب، قال ابو حنيفه وجانبه الصواب، قال الثوري وجانبه الصواب، قال الجمهور وجانبهم الصواب. ياه، يعني ممكن التحسين والتقبيح وتقدير المصالح والمفاسد عند جمهور علماء المسلمين الاكابر، الاكابر اللي ما عادش في منهم حد، ممكن يبقى تقدير غلط؟ طب وان اللي بالعافيه ضاع كلمتين وبفسر كلمتين هيبقى تقديري هو اللي صح؟ يا اخوانا الكلام ده مهم جدا، انك تتهم عقلك في جنب الشرع، تقول اكيد انا اللي غلط، اكيد في حاجه صح وانا مش فاهمها وانا مش مقبل عليها، واكيد في حاجه غلط وانا اللي هويها عشان كده واقع فيها. الشرع، الشرع، العبوديه لدين لرساله، الكلام ده هو اللي عليه كل مدار كل حاجه، كل حاجه. بنعصى ربنا بسبب هذا الهوى، بسبب هذا الهوى. فالجهل والهوى ملهاش تالت. جهل سهلة جدا، هقعد اسمع شريط، هقعد احضر درس في مسجد، هروح احضر محاضرة وندوة، هحضر دورة، هتعلم، خلاص رفعت الجهال. بقي ايه؟ هنا بقى ليك هوى في الموضوع ده، لتقدر الامور بتقديرات من عندك انت، ولا هتتبع ما عرفته من العلم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ما قالش فيتبعونه، مع ان القول لو اتبعوه ده كلام جميل، قال لك لا احسنه، لما يبقى الامر ده مشتبه عليهم في الشرع ياخدوا ايه؟ الاعلى، ياخذ الاقوط. الكلام ده مهم جدا، ياخذ الاورع. عشان كده بيقول لطالب العلم اول ما تبتدي يا طالب العلم، انت لسه راجل صغير في العلم، خلي بالك، احرص على الاخذ بالاحوط والاورع وترك الشبهات، خلي بالك على العموم وخصوصا لهذا طلب العلم. ثانيا، اذا رايت في مساله قولين فاختر القول الذي لا يثرب عليك فيه. ازاي؟ جيت الان لقيت نزاع في مساله في صدقه الفطر او زكاه الفطر، نخرجها مال ولا نخرجها حبوب؟ انا بدي اسال سؤال، الا اخرجها حبوب، الا اخرجها حبوبا، الا اخرج بر او قمح او نحو شيء هذه من الاشياء، حد من الفقهاء يقول له غلط؟ حد يقول له غلط. لكن اللي اخرجها مال، في حد ممكن يقول له انت غلطان؟ خلاص طالب العلم يبعد عن الموضوع ده. احسن القولين القول اللي انا شايف ان ما حدش هيثرب عليا فيه من اهل العلم. فاذا امكن الخروج من الخلاف فاخرج. اخرج من الخلاف، انا مش انا اللي احسن واقبح دلوقتي. اخرج من الخلاف. وعشان كنت دايما اسالهم، يا ترى ابو حنيفه اللي افتى بجواز ان تخرج نقدا ومالا، كان بيخرجها ايه؟ ابو حنيفه اللي افتى بجواز، في فرق افتى بجواز، انت هتعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ لما بيخرج ابو حنيفه كان يسيب البر والارز والقمح ويخرجها مالا؟ ابدا، انما افتى بذلك معنى الحق الذي نعلمه والذي افعله هو الارز، طب يجوز غيره؟ فباجتهاده اجتهد انه يجوز. لكن هو بيعمل ايه؟ الشيء اللي ما بقاش عليه تثريب، وهذا سلوك المتقين. هذا سلوك المتقين. هو ده الورع. واضح اخواني؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه، لأن الإنسان إذا هوى شيئا ها يعميه ويصمه. ما يبقاش شايف غيره، هو ده. هو بيحب البت دي، يا سلام، تقول له يا ابني ده حولة، يا ابني ده كارثة، يا ابني ده شكلها يسد النفس، دي اللي عجباك، هي دي ملكة جمال العالم عندك، يا ابني ده اخلاقها كذا، شايف واقفه تتكلم مع الجدعان ازاي، اهي بترن على واحد تاني ايه هو شايف لك، لا لا لا ترن عليه بس قلبها معايا، ها تلاقي هواه يحسن له كل شيء، يعميه ويصم عن كل شيء، ما يبقاش شايف غير الضلال. ليه؟ عارفين ليه؟ لانه من الاول ما اتبعش الشر. ما هو من الاول كان يقول له ما تنظرش، لا هنظر، انا شايف انظر عشان اعرفها واتجوز واحده عارفها، امال يا شيخ اتجوز واحده كده ما ها اعرف بردك اسلوبها، اكلمها، لا طب اخرج معاها، ناقص بقى يعمل زي الكفار، لابد ان يجامعها عشان يشوفها صالحه في الجماعه ولا مش صالحه، الكفار كده. فبيتخذ صديقه قبل صديقه عنده يعني بدرجه الزنا عشان يشوفها صالحه للجماعه ولا مش صالحه. طلعت صالحه خلاص نتزوجها. يبدا يتزوج هذا النصراني في اوروبا او في غيره. فاحنا عملنا زيهم بس لسه ما وصلناش لحته ايه؟ اجرب الزنا. فتجد الشباب يقعوا لغايه تجريب كل مقدمات الزنا، بيبقى فاضل انه يزن. هذا اتباع للهوى. هذا اتباع للهوى، لان الشرع ما قالش كده. الشرع قال انظر اليها بس. يبقى انا مش من حقي غير انظر اليها. بس يا شيخ شوف بقى بس ديت بقى تحسين الايه؟ العقل. اعرفها ازاي؟ يمكن يطلع اسلوبها، يمكن يطلع مش عارف ايه، يمكن يطلع ايه، ومين قال انك هو ده السبيل لمعرفه هذه الاشياء؟ ومين قال انك مطلوب انك تعرف هذه الاشياء؟ ده تحسينك انت العقلي. تحسينك انت العقلي. الشرع قال لك حاجه واحده. قال لك ليس لك الا النظر. انظر اليها فانك عين انصار شيء، شوف المنظر ده يعجبك ولا لا، لان ده الشيء الوحيد اللي ما حدش هيقدره ليك الا انت. انت اللي هتتزوج. تقبل الشكل ده ولا ما تقبلوش؟ لكن تقدير الاحوال والطباع والتصرفات لا لا لا، ده انا ممكن اقول يا سلام الحاج محسن ده فيش زيه في الدنيا. والحاج ابو محمد المحسن الصف تعرفش ده كذا وكذا وكذا. واخ تاني يقول لي الحاج محسن ماشي ربنا يسهل لك شبريم ربنا يحيي لك زادك. صحيح تقديمنا مختلف. فالتقدير ده انت هتقدر؟ لا، ما في ام بتقدر وفي اخت بتقدر وفي اصدقاء لها بيقدروا، وتقديرهم اصوب من تقدير. ليه؟ هم المعاشرين لها الملازمين لها سنين في السراء والضراء. فالشرع اختار لك احسن حاجه. ايه احسن حاجه؟ ان اصحاب الخبره بهذه الزوجه او بهذه التي ستكون زوجه هيخبروك فدات الخلاصه. لكن في النظر ما ينفعش غير انت، فاباح لك النظر. اي امر شرعي لو خدته تحلله بعقل صحيح هتصل الى الحق. طب فين نجيب العقل الصحيح منين؟ خلاص اذا كنت مش لاقيه فاتبع الشرع وانت على يقين انه اختيار العليم الحكيم. من يعلم وانت لا تعلم، ويقدر وانت لا تقدر. وهذا مفهوم الاستخاره، هذا مفهوم الاستخاره، ان في النهايه بتقف بعد كل الاسباب اللي اخذتها هبعمل ايه؟ حيران. طب اسال الذي يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر. ده مدار الامر كله. عشان كده كان بيعلمهم الاستخاره كما يعلمهم الايه من القران او السوره من القران. زي ما كان بيقول لهم الايه دي كذا ويدقق لهم ويصحح لهم الايه، يعلمهم الاستخاره ازاي في كل امر. وده امر مفرط فيه الملتزمين فضلا عن عوام الناس. كل امر استخف الله عز وجل فيه. خلاص عشان يبقى متبع ليس لهواه. ده الامر بعد ما تستشير وتاخذ الامر الشرعي. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني أفلا تعتبرون، لأن تذكر الاعتبار حتى تعلموا حقيقة الحال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. وقدم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يضل الله فلا هادي له. من يضل الله فلا هادي له. الهدى هدى الله. فمن يهديه من بعد الله؟ بعد ما ملأ قلبه بالهوى وسد سمعه وبصره بالهوى لا أحد. وبالتالي أزح الهوى وحرر سمعك وبصرك وقلبك، هتلاقي النص الشرعي ينزل على قلبك بردا وسلاما، هتشوف النور. لكن طول ما انت ليك في دماغك حاجة وعمال تزاحم بها الشر، القلب مش هيدخل ليه هدى ابدا. خلي بالك، شيل اللي في سمعك. عشان كده بننصح طالب العلم لما تيجي تناقش مساله، انت هتدرس الان مساله يضع يده على صدره ولا على بطنه في الصلاه، هينزل على اليدين ولا على الركبتين، شيل كل اللي في دماغك واسمع الادله. لما تيجي تناظر واحد في اي مساله، في البيوع، في الطلاق، في الزواج، شيل اللي في دماغك عشان تسمع كلامه يقع في قلبك موقعه. قيس كلامه واسمع كلامه وشوف هيحصل ايه، شوف قلبك هيقبله ولا لا، وبعد كده ابقى جيب الراي بتاعك اللي انت مقتنع بيه. فهمت ازاي؟ لكن هتفضل تسمع الدليل بتاعه وانت باصص للدليل اللي انت بتنظر ليه، مش هتفهم اللي هو بيقوله، مش هتفهم، لانك بتقيسه بمقياس تاني. اسمعه بالمقياس بتاعه. ازاي؟ انت ابنك بيعرض عليك مشكله او زوجتك بتعرض عليك مشكله، انت عندك مقاييس، شيل اللي في دماغك، اعتبر نفسك انت مكان الزوجه دي، انت مكان الابن ده، ها، وعيش المعنى اللي هو بيقوله. هتلاقي نفسك تشعر باشياء هتساعدك في الحكم. لكن انت من الاول لا لا لا لا هو كده، لا لا لا لا انا عارف الصح كده، انت خلاص انت قفلت، انت عندك هوى، انت متبع. فاهم قصدي ازاي؟ طب مثلا اللي مش عندي هوى ده شرع ودين، اللي عندي شرع ودين، اقفل ولا ما اقفلش؟ هي دي بقى النقطه المهمه اللي ممكن يختلف فيها الملتزمون او السلفيون او الاسلاميون. انا عندي بقى مفهوم، المفهوم ده شرعي مش هوى. لو هوى دي مصيبه سودة خلاص، دي ربنا سبحانه وتعالى طمس بصرك وبصيرتك وسمعك، دي قصه ثانيه. اقول لك قال الله قال رسول الله وتسمع كلامه كانك ما سمعتش حاجه. لا انا ما بتكلمش على الفريق ده ولا على جماعه في مفهوم هذه المفاهيم. انا بتكلم على واحد ها مش حاطط الموضوع ده مقياسه ومقياسك، وانت عندك مفهوم شرعي مش هوى. يا ترى لما يعرض عليك رايه تعمل ايه؟ اقول لك شيل المفهوم الشرعي اللي عندك وانت بتسمع كلام، واسمع كلام قد تجد عنده من المفاهيم الشرعية الصحيحة ما ليس عندك، قد يبين أو يظهر لك بكلامه ما لا تفهمه أنت بفهمك. تاني يا إخواني الكلام ده مهم. أنت في قلبك شيء حاجة من اثنين، يا هوى يا شرع. لو هوى قفل الباب ده روح عالج نفسك. ودي كتير جدا كتير جدا يتنازع إسلاميون في شيء وهم الواحد فيهم عنده هوا، هو بيفكر في منصب، هو بيفكر في مال، هو عايز حاجة معينة لنفسه، عايز مكسب معين لنفسه، وبالتالي مهما يكون كلام واضح وزي الشمس هو مش فاهمه لأنه عايز اللي في دماغه وبس. شيل ده ما بتكلمش عنه، ده خربان خربان محتاج إصلاح. أنا بتكلم عن واحد بقى اللي عنده شرع ودين. لما تيجي تسمع الآخر شيل اللي عندك ده، شيله مش معناه بقول لك ارميه، لا شيله يعني حطه على جنب عشان تقدر تفهم كلام الآخر. خلاص؟ هل معنى هذا ان انا بقبل كلام المضلين؟ لا، انا لسه ما اعرفش هو ضال ولا مش ضال. ما يمكن انا اللي ضال، مش راي صواب يحتمل الخطا وراي غير الخطا يحتمل الصواب. ايه معنى الكلمه دي؟ كلمه بنقولها كده نزين بها درس فقه الاختلاف؟ لا، فعلا انا ممكن اذا كلامي غلط فهشيله دلوقتي هحطه على جنب، اسمع بقى راي الحاج محمد وراي الحاج عبد الحميد وراي الحاج فلان، اشوف كلامهم ايه وناقشهم فيه بدون اللي عندي. يعني ايه؟ يعني هو ذكر دليل، خلي بالك مش انا عمال افكر في الدليل اللي عندي انه صحيح كذا وكذا، لا انسى اللي عندك. الدليل اللي عنده ده هو ده صحيح عن الحاج محمد؟ ده كذا كذا وصححه العلماء وقال عنه كلام. خلاص يبقى صح دليله. طب والفهم كذا؟ يقول لك قال ابن حجر في فتح الباري واهو الله اتعلمت. تصدق اللي انا كنت حاطه على جنب ده ولسه هرجعه على شويه؟ انا مش مرجعه تاني، انا حطيت مكانه كلامه. لو انت كده تروح على طول ايه؟ جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، والله لقد احسنت وافدتني. لازم تقول الكلمتين دول. عارف ليه؟ عشان تبقى عالجت نفسك وساعدت اخاك مره ثانيه ان هو يجادلك او ان هو يناقشك او ان هو يبين لك الحق. ايوه يا اخواني يبين لك الحق. كنا بنعرض المصالح والمفاسد في مجلس من اهل العلم. فقال واحد من الناس ان تولي الاسلاميين هذه الاماكن يحصل به من المصالح. يا شيخ ابراهيم هم لو منعوا الخمر مش دي مصلحه؟ قلت له لا مش مصلحه. قال لي ازاي يا شيخ؟ بقى لما يمنع الخمر في بلد ما تبقاش مصلحه؟ قلت له ايوه مش مصلحه. بقى احنا هنسيب راس الافعى، هنسيب الحكم بما انزل الله واقعد اتكلم ده شربوا خمر ما شربوش خمر؟ لا، انا الاصل عندي اتكلم في القضيه الكبيره اللي هي قضيه حكم بما انزل الله. فرد أكثر من واحد قال لا يا شيخ إبراهيم الكلام ده مش صح. ليه يا عم مش صح؟ قال لي لأن تغيير هذا المنكر معروف، وأنت بدرس الأمر معروف عن المنكر قلت إن تغيير بعض المنكر معروف. قلت له كلام جميل، جزاك الله خيرا وأحسنت وأنا استفدت من الكلام ده بنفس النص ده. صلينا العصر وعدنا، قلت له بس عندي شبهة. إيه هي الشبهة؟ يا ترى تحريم الخمر ده، تحريم الخمر ده مش تحريم بقى، مش هنسميه تحريم، ده الدستور بيمنع شرب الخمر، القانون بيمنع شرب الخمر، خلي بالك. طب العقوبة بتاعته إنه هيجلد 80 جلدة لو شرب وخالف، لو شرب وخالف هيجلد 80 جلدة؟ قال لا هيعقوه بالحبس. قلت له ده خلاف الشرع، رجعنا للقضية الأصيلة. قال لي جزاك الله خيرا أحسنت وأفدتني. ده بيرد لي بإيه؟ الأولى الأولى. وبالتالي يا اخوان لما تشيل اللي جواك واسمع الاخرين هتستفيد منه. لكن لو صممت لا هو كده طبعا، لا طبعا حكم انزل الله هو الاساس وده كذا، لا ناقشني واكلمك وافهم منك وتفهم مني. ده بيسموه ادب الحوار. للاسف الشديد لا يعلمه الناس ولا يعلمه الاخوه ولا يعلمه كثير من العلماء. للاسف الشديد ده علم لازم نتعلمه، ده ادب لازم نتادب به. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما كان حد يتكلم بيسمعوه. قصة المقاطعات دي ما كانش موجود عندهم. ينتظر إلى أن يتم كلامه وبعدين يرد عليه. إلا أن يستدين شيئا من كلامه. بيكمل كده، بس النقطه دي تقصد بيها ايه عشان يوضحها. واضح اخواني دي اداب الحوار. ايه اللي خرجنا من الكلام دوت؟ قصه الهوى، قصه الهوى. فممكن يبقى عندك مش هوى، لا يبقى شعر، لكن مفهومك للشرع ممكن يبقى غلط. لازم تحط عندك الاحتمال ده، والا تكون متبعا لهواك في قبول الشريعه. لخبطه دي مش كده؟ متبعا لهواك في قبول الشريعه. انا متبع لهواك في قبول الشريعه ازاي؟ ما اسمعش غير الشيخ فلان هو وبس، وكلامه هو اللي صح، وانا ماسك على الشيخ فلان او ماسك على جماعتي اللي بتقولوا جماعتي هو اللي صح. انا بتبع شرع مش كل شرع؟ لا، انا متبع هوايا في تلقي الشرع. الشرع مش تتلقى كده، الشرع مش متلقى كده. الشرع بيقول ان وجدت الحق مع شيخك مع غير شيخك تتبعه، مع جماعتك مع غير جماعتك تتبعه. ربنا مش هيسالك يوم القيامه ماذا اجبت جماعه كذا ولا ماذا اجبت الشيخ فلان، ماذا اجبتم المرسلين. فهتسال عن النص الشرعي واللي قالوا المرسلون. فالكلام ده يا اخواني احيانا الانسان يتبع الهوى في تلقيه للشرع، وبالتالي هيخرج عندنا اخوه متعصبين وجماعات متعصبه واحزاب متنافره. ليه؟ كل واحد شايف ان الحق الذي عنده، كل حزب بما لديهم فرحون، وهيغلق على اللي عنده. لا، ساعة ما تناقش مع أخيك شيل اللي عندك ده خالص، وهو يشيل اللي عنده، تسمع منه يسمع منك، وناقش الكلام دوت. فإذا التقينا على مائدة واحدة وقد نزعنا الهوى أو الرؤية التي نراها حتى يتبين لنا الحق ثم نعود إليه لاستقامت الأمور ونتفقوا. أي سبيل تاني مش هيبقى سبيل الاتفاق. مفيش طريقة تانية للاتفاق غير كده. مفيش طريقة تانية غير الحوار ونزع الهوى. العلم ونزع الهوى، الحوار ده معناه علم. ولا يقل احد شيئا في الشرع بغير علم. لكن دي الواحد ماسك عضله يقول لك يعني هو ده دين؟ هو ده اسلام؟ الاسلام بيقول كده؟ لا ما تقولش كده يا سيدي، قول لنا بيقول ايه؟ نسمع منك الاسلام بيقول ايه والدين بيقول ايه؟ مفيش اشكال، احنا عايزين نسمع. ما تسمعش لا شرع ولا دين. او العكس، تبقى انت شايف الاسلام والدين، يقول لك الاسلام بيقول كده، مجرد يقول لك الاسلام بيقول كده يقول الله ده صحيح، ده ما عملوش دليل. ده كذا. ده لو كنت منصفا. فالانصاف الانصاف، واياكم واتباع الهوى، هو ده آفة الآفات. بتبقى انت في هذا الوقت مش اخ ملتزم، انت متبع لهواك، انت متبع لهواك. فنسأل الله العافية. مسألة هتحتاج علم ودقة. اللي يفهم الكلام ده يا اخوانا هتلاقوه ماشي زي ما انا بقول دايما الكلمة اللي بتسمعوها مني، ماشي جنب الحيطة. عارفين يعني ماشي جنب الحيطة؟ يعني ماشي مؤدب. حتى لما يجي يناقش كده يناقش بالراحة، لأحسن يكون لاحسن يكون ويناقش. الا القضايا اليقينيه اللي ما فيهاش كلام بقى. القضايا اليقينيه اللي هي واحد واحد يساوي اثنين، مش هقول اشيل اللي عندي وافكر لا يكونوا ثلاثه. خلي بالك، نقعد نفكر بقى في الايمان بالله، الايمان بالملائكه، الايمان بالكتب، ونقعد بقى نشكك في اصولنا. لا، انا بتكلم على قضايا الخلاف السائغ. قضايا اللي وسع السلف الصالح ان هم يتكلموا فيها، اللي وسع الفقهاء والاكابر ان هم يتكلموا فيها. يجي اخر يحافلها. يحافلها هي دي وبس. ازاي يا عم ده الاكابر قابلوا الخلاف فيها وخاول قلوبهم هذا وهذا، ازاي انت هتقفلها على هذا الباب؟ هو ده التعصب المذموم والمفقود اللي مش هنلتقي به ابدا، ولن يكون به الا الشقاق والنزاع، وربنا يوم القيامه يعذبك به العذاب الاليم لانك كنت سبب فيه. دي معصيه كبيره جدا من اكبر المعاصي، انت متبع فيها لهواك. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. على علم، لو كان مفهوم على علم عنده، على علم عند هذا العاصي، يبقى الكلام اللي انا بقوله. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. احنا نكتفي بهذا القدر، تاخرنا. طيب نجيب الايات بس الاربع ايات دول مع بعض بعدين نقول. أم حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا السؤال هنا يا إخوة، الكلام اللي بنقوله ده إخواني مع كل أحد، مش على مستوى جماعات وأقوام، حتى على مستوى أفراد. أنت تأتي مثلا وشايف أمر إن لازم زوجتك تكون مع أمك في البيت وتساعدها وكذا وكذا، وهي شايفة غير كده، أنت أفل هو كده وبر الوالدين، اسمع منها، شيل اللي عندك، اللي عندك ده صح، اللي عندك ده صح، إن برك بأمك وزوجتك تساعدك على برك بأمك، وأنت وهي حاجة واحدة، إنك تحسن إليها والبرضك بتحسن إلى أمها وأبيها كما تحسن إلى أمك وأبيك، ده الطبيعي وده الصح. هي عندها كلام، اسمع الكلام ده، اسمع الكلام ده، ممكن لما تسمع الكلام ده تغير رأيك، تقدر مصالح ومفاسد بتقدير آخر. لا ده أصل أخوك بيجي وبيدخل علي وأنا قاعدة وصدري مفتوحة وإيدي باينة وشعري باين، وأخوك ما بيحترمش الكلام ده وأنت عارف، الله هو ده بيحصل؟ لا ما عنديش تروح، الله طب أنت غيرت رأيك أهو بناء عنك إيه؟ سمعت. اسمع، اسمع منها، ممكن تجد عندها حق ليس عندك. أنت بتبقى حاطط في دماغك حاجة معينة، إيه هي؟ هي مش عايزة تطيعني، هي مش عايزة تساعد أمي، هي مش عايزة كذا، مفاهيم خاطئة عندك، ده سوء ظن عندك. اسمع قول الآخر، ممكن يكون تقديراتك دي صحيحة وممكن تكون خطأ. اسمع الطرف الآخر، اسمع الطرف الآخر. الولد عايز المصاريف بتاعه الكلية وعايز المصاريف بتاعه الجامعة، وأنت شايف إن الولد بيستهبل عشان كذا وكذا وكذا، طب وليه؟ ما تسمع منه. لما سمعت منه هيقول لك لا ده اصل اللي ما بيدفعش المصاريف اول الترم بيتحسب الايام دي غياب، والغياب عليه درجات. الغياب عليه درجات عندكم؟ عليه درجات، يعني ما تاخد انا اسبوعين كده بدفع المصاريف دي نقص منك درجات الغياب. طلع كلام الولد صح، يبقى لازم نعدل بدفع المصاريف عشان الولد ما ينقصش درجات. قدرت المصالح والمفاسد بطريقه جديده غير الطريقه الاولى لما سمعت الاخرين. الكلام ده مهم جدا يا اخوان. اكثر الامور بلا، يعني مش بقولها كده مبالغه، اكثر الامور هيبقى التقدير عندك مش صح. ليه؟ لان تقدير الالاف والملايين اكيد اكيد في المشوره معاهم نفع لا اعرفه او بيان لا يتبين لي، ولا انت هتزعم بقى انك اللي مفيش زيك في الدنيا؟ ما حصلش. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربك وشاورهم في الامر، وهو رسول الله أرجح الناس عقلا وأزكى الناس نفوسا أو نفسا. ظهرت في المنطقة، وعليكم السلام وبركاته، ظهرت في المنطقة عندنا في الأونة الأخيرة اهتمام الناس بالقطع الأثرية. إيه الموضوع ده كتير صحيح؟ أنا بستفتى في اليوم 20 مرة، كأن يعني الأثار عمالة تقطع على وش الأرض، وأولعوا بالبحث عنها بكل الوسائل، ومن وسائلهم أنهم يحضروا أحد هؤلاء الدجالين يشير إلى مكان ما أن هناك قطع أثرية في هذا المكان. بص أخوان، يقول نريد أن نجلي للناس ضلال وانحراف لدلة الشرعية المعتبرة حتى تزول هذه الغمة، لأن الأمر جد خطير، لأن صار هذا الأمر الشغل الشاغل للجميع، لا لأكثر الناس، مش يبقى اللفظ دقيق، لكثير من الناس. بص أخوان، لو أشار لي هذا المنجم أو هذا الدجال ولا في المكان دول قطع أثرية وحفرت ولقيت قطع أثرية، الدجالون كذابون. حتى لو لقينا قطع أثرية مكان ما شابه، وصلت اليقين عندنا أو أكثر من الإيه؟ مما تراه أعيننا أو تسمعه أذنا. فالدجالون كذابون، والمفاسد اللي هتترتب أكثر من المصالح، فإياك أن تفعل شيئا سيرا وراء قول دجال أو كاهن، فهذا كفر، هذا كفر إذا صدق. طبعا إذا صدق إنك تصدق الدجالين وتصدق الكهنة وتصدق العرافين، هؤلاء لا يعلمون الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، ده أصل عندنا. فلو إن الدجال والمنجم قال بكرة هيطلع الجو حار ودرجة الحرارة هتبقى 45، إزاي يا عم إحنا خطوبة طلع درجة حرارة 45 زي ما قال، نقول له برضه كنت كذاب. واضح يا إخواني؟ ما بنصدقش الدجالين ولا الكذابين. سامعيني بقول ايه؟ اغلق الباب ده، اغلق هذا الباب وان صدقوا. فما بالك ان اكثر الناس اصلا حمقى، اكثر الناس في هذا الباب حمقى، بمعنى ايه؟ الدجال 100 مره قال لهم هنا وما طلعش فيه حاجه هنا، ومره طلع هنا. يضع مع الكاذبه 100 كذبه كما قال رسول الله، هم هينسوا ال 100 مره ودي حماقة طبعا. ويفتكروا المرة دي ها؟ ويفتكروا المرة دي، دي حماقة، دي حماقة. لما واحد يخبرك بنسبة معلومات 1% ده ما بيفهمش حاجة على طول كده، مقياس العقلاء ما بيفهمش حاجة، مكذاب ودجال. لو أصابت مرة أكيد مرة إيه؟ ما لازم تسيب مرة مرتين 10، إيه المشكلة يعني؟ فاهمين إزاي يا إخواني؟ فهذه حماقة بقى، غير أنها أو غير كونها شرك بالله عز وجل، لأن من أصول أهل السنة والجماعة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.